إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، لا شك أننا بحاجة إلى دراسة ما يتعلق بموضوع الفتن أسبابا وعلاجا، وهذا الموضوع طويل ولا تكفيه جمعة ولا جمعات، وسنوالي الحديث عنه بحول الله وقوته فيما نستقبله من أيام. والفتن هي الأمور الشديدة العظيمة التي يبتلي الله عز وجل عباده بها اختبارا وامتحانا، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذه الفتن العظيمة كثيرة، وقد أشار إلى نحو هذا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه وغيره، أنه قال: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، إشارة إلى كثرة هذه الفتن العامة التي تصيب المسلمين عامة. وللفتن أسباب كثيرة، من هذه الأسباب ومن أعظمها الخروج على ولاة الأمور. فالخروج على ولاة الأمور أصل لكل شر في العالم، وأصل الفتن الجليلة العظيمة كان من هذا الباب، لما خرج الناس على خليفتهم الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد أشار إلى هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حيث منع الأمة من منازعة ولاة الأمور وإن جاروا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر جماعة من الأئمة، فقال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ثم ذكر على إثر هذا من هو أشر، فقال: سيكون بعد أئمة يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، وهذا غاية ما يكون من البلاء والشر. فسأل الصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم: كيف يتصرفون مع هؤلاء الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تسمعوا وتطيعوا، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. وهذا ليس المراد به عين الحاكم بعينه، فهذا ليس دفعا عن الحاكم الجائر، ولكنه دفع لباب الفتن الذي إذا فتح صال العباد من الشر والبلاء العظيم ما الله به عليم. وهذا كلام جليل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ذكره في كتاب منهاج السنة النبوية فقال: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك. وهذا كلام نفيس. وقل من خرج على إمام ذي سلطان، وهذا كلام عام لا يستثنى منه أحد، إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. وأنت ترى لما خرج الناس في يوم 25 من يناير، ذكر بعض الذين أججوا الفتن ودعوا إليها من المنتسبين إلى العلم أن الثورة جاءت بخير، وأن المساجد فتحت أمام الدعاة، فلو كان هذا من الخير فشيخ الإسلام ابن تيمية لا ينكر أن يكون قد وقع بعض الخير، لكنه يقول: كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. تولد شر عظيم وفساد مستطير. وليس هذا الكلام تكرارا لما قلناه من أول هذه الثورة، ولكنه وضع للناس على الطريق المستقيم. فإذا مر بالإنسان حدث فاعتبر به فهذا غاية الفلاح، وقد عاب الله عز وجل على من لم يعتبر بما مر به. انظر ما وقع في مصر من يوم 25 من يناير إلى اليوم، أعظمها فسادا اختلاف أهل الدين وتفرق المنتسبين إلى العلم واختلاف الإخوان أصحاب المنهج الواحد ذوي الاستقامة واللحى، تفرقوا واختلفوا واقتتلوا وتنازعوا ووقع بينهم شر مستطير. هذا فضلا عن تسلط أهل الفسق والفجور على طول البلاد وعرضها، وتراهم الآن يبكون على القتلى. كم قتل من يوم 25 من يناير إلى اليوم؟ ألا يبكي الناس على أول فعل جنوا به هذا الحصاد؟ أليس هذا القتل الذي كان أول أمس نتاجا للخروج في يوم 25 من يناير؟ أليس هذا من حصاد ذلك اليوم؟ ليعلم الناس ماذا يجنون من هذا الخروج. ولا تغتر بالخارج ولو كان ذا علم وفضل. فشيخ الإسلام يقول: كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة وكابن الأشعث. من هؤلاء؟ هم السادة الأخيار والثلة الكبار، هم العلماء كسعيد بن جبير، الأئمة الكبار، هم الذين خرجوا في هذه الفتن، فكان من نتائج خروجهم شر مستطير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والله تعالى لا يأمر بما لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من عباد الله المتقين ومن أهل الجنة، فليسوا أفضل من علي وطلحة والزبير وعائشة وغيرهم، ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال، وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. إذن فلا تقل الشيخ الفلاني خرج، إذن ليس هذا خروجا أو هذا فيه خير. فابن تيمية يقول: أهؤلاء خير من علي وعائشة وطلحة والزبير؟ وقد اقتتلوا ولم يحمدوا ما فعلوه، وهم أقرب إلى الله عز وجل وأحسن نية من غيرهم. ثم قال بعد كلام طويل: وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد. وها أنت ترى رأي العين كان من أصلح أمورنا ألا نخرج يوم 25 من يناير. وقارن بحال مصر قبل ثورة 25 من يناير وحال مصر الآن، فوضى واختلال في الأمن وقتل وفساد وسرقة وهتك أعراض، فساد عريض مستطير، بل وتسلط أهل الكفر على مصر وعلى غيرها من بلدان المسلمين، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. أن من خالف هذا وخرج سواء أكان متعمدا للخروج أو جاهلا متأولا أو مخطئا لم يحصل بفعله خير بل حصل بفعله شر عظيم. وهذا الخروج الثاني والثالث، فإن الدولة اليوم باتفاق أهل العلم أن من خرج على إمام فتغلب عليه ودانت له العباد والبلاد كان هو الحاكم للبلاد الذي يحرم مخالفته إلا في المعصية ويحرم الخروج عليه. فلو كانت الدولة فعلت هذا واستتب أمر البلاد لها وصاروا يعينون الوزراء والمحافظين ودانت لهم الوزارات التي تملك القوة، فحينئذ صارت الدولة لهم والولاية لهم. وقد خرج العباسيون على آخر خلفاء بني أمية واستتب لهم الأمر، فحينئذ يحرم الخروج عليهم أو قتالهم. والذي نراه اليوم وأمس يحدث مزيدا من الفتن ويحدث مزيدا من الشر. لا تقل إنهم عزلوا رئيس الدولة، ولكن قل قد استتبت لهم البلاد وصاروا بإجماع أهل العلم معهم الولاية الشرعية. ولا تقل قتلوا الناس في الميادين، فإن قتلهم للناس لا يبيح الخروج عليهم. فإن الحجاج بن يوسف الثقفي قتل أكثر من 200,000، وذكر بعض أهل العلم أنه قتل 70,000 صبرا، أي قتلهم وهم عزل من السلاح. وقال بعض أهل العلم قتلهم حبسا، وخرج الناس عليه بسبب هذا، وكانت النصوص على خلاف فعلهم. ولو تسلطوا علينا وقتلوا هل هذا يبيح أن تقتل الناس في كل مكان وأن تنتشر الفوضى في البلاد وأن تقتحم أقسام الشرطة والمستشفيات والمحاكم؟ وهل في الإسلام أن يقتل غير القاتل أو يرفع سلاح في وجه حاكم حتى ولو كان هذا الحاكم ظالما متسلطا؟ وسترون ما يقع بسبب هذا، القتل في كل مكان بأيدي اللصوص والمجرمين، أليس هذا من نتاج هذا؟ وآخر هذا الفساد ما نتائجه؟ أن تعم الفتن البلاد والعباد فيكون في ذلك من مزيد الشر والقتل ما الله به عليم. ومنه أن تظن الدولة أن أهل الدين جميعا هكذا أهل قتل وقتال، فإذا استتب أمر العباد والبلاد لهم ربما حاربوا الدين كله في كل صوره، وهذا لا ينبغي لمسلم. ألا ترى أن عبد الله بن أبي بن سلول سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساب النبي يقتل، ومع ذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو قتله لكان هذا فيه من تشويه الإسلام ما فيه. وقال الناس إن محمدا يقتل أصحابه فتركه وهو مستحق للقتل. فلو كنت مصيبا ثم رأيت أن هذا الباب لو تبعته لنسب إلى الدين وعوقب كل ذي لحية وكل ذات نقاب، ونسب أصحاب المصاحف والمساجد إلى التطرف والإرهاب، وغلقت المساجد ومنع الناس، لو رأيت هذا الشر يترتب على فعلك وأنت مصيب لا يحل لك الفعل، فكيف وأنت مخطئ؟ لكن أن يقولوا قتل بعض الناس فيكون هذا مبررا لهم أن يقتلوا، وأن يكونوا كما قال عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. تقتل الناس في الطرقات لا يبالون من قتل، أمؤمن أم منافق، أكافر أم مسلم، لا يتحاشون من مسلم ولا من ذي عهد، يحرقون المساجد والكنائس والمحاكم إلى آخر هذا الذي يودي إلى شر مستطير. ومن أسباب الفتن أيضا عداوة الكافرين لنا، فهم الذين يؤجدون الفتن، وهم كما قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا. وقال تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فهؤلاء يعملون على تأجيج الفتن، وهم الذين قتلوا عمر رضي الله عنه حين قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وهم الذين قتلوا عثمان، وهم الذين ما زالوا يزكون الفتن إلى اليوم. وإنك لترى هذا واضحا، أمريكا وفرنسا وسائر الدول الغربية ومجلس الأمن ينعقد لما يحدث في مصر، أعلى دماء المسلمين يبكون، وهم الذين فعلوا بالعراق ما فعلوا؟ ألا تنسون ما فعلوه بالمسلمين من الرجال في سجون العراق؟ كانوا يفعلون في الرجال فعل قوم لوط. أما كانوا يلعبون بجماجم الناس المسلمين في البوسنة والهرسك؟ على أي دماء يبكون؟ وهم الذين أراقوا دماء المسلمين في أفغانستان وفي الصومال، سريعا ما تنسون. لكنهم يعلمون أن الدولة لو تماسكت لقضت على مخططهم بتقسيم دول المسلمين. حينئذ يعلمون أن الدولة المصرية أوقفت هذا الزحف الكافر على بلاد المسلمين، فطاش عقلهم وضاع لبهم وسرعان ما يجتمعون. هل يهمهم أن تجتمع مصر على الأمن؟ لكنهم يزجون الفتن في مصر التي أوقفها الجيش المصري، على دماء من يبكون هؤلاء الكفار؟ على دمائنا نحن المسلمين؟ وهم الذين فعلوا بالمسلمين في غزة ما فعلوا، هل تنسون من قديم إلى اليوم؟ هل تنسون الحروب الصليبية وكم قتلوا فيها؟ لكن الناس سرعان ما تنسى حرب الكافرين. إن مجرد اجتماعهم على هذا حتى يخرج الرئيس الأمريكي الكافر فيلغي المناورة العسكرية مع مصر، حين تراهم بهذا الهياج تعلم أن مصر تسير سيرا صحيحا، وتعلم أن الاعتصامات في ربعة العدوية كانت تخدمهم خدمة مباشرة. ولهذا صرخوا لما انفضت صرخوا وهم يرون المسلمين يتماسكون حتى يقف هذا الزحف الكافر على ديار المسلمين. وقد ذكر الله عز وجل علامة للعمل الصالح فقال: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فانظر ما الذي هيج خصمك الكافر وعدوك على الحقيقة الذي قال الله عز وجل عنه: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فانظر كم كانت هذه الاعتصامات تخدم الكفار وكم هم الآن في هياج مما وقع، لتعلم إلى أين يسير الناس في هذا الطريق المظلم الذي إذا لم ينيره الله عز وجل للعباد فلا نور. وللفتن أسباب كثيرة طويلة، أكتفي بهذين لأذكر من أبواب العلاج، فمنها عدم الكلام ونقل الأخبار لا سيما قبل التثبت، فهذا مما يزكي الفتن. وقد عاد الله عز وجل هذا بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا يجوز لك أن تسمع من الإذاعات ثم تنقل، ولا يجوز لك أن تسمع من الناس ثم تنقل، فهذا مما يزكي أوار الفتن. والله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. قال ابن كثير: هذا إنكار لمن يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها وينشرها ويفشيها وقد لا يكون لها صحة. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، سرعان ما ينقل الناس عدد القتل وعدد المصابين وأنواع الفساد في الأرض قبل التحقق والتثبت، لا سيما من القنوات المعروفة بخدمة العدو الكافر كقناة الجزيرة ومن نحى نحوها وسار على دربها. ولكن هذه الأخبار يخبر بها ولاة الأمور لأنهم أقدروا على فهمها وعلاجها، ولو ردوه إلى الرسول بصفته الرسول الحاكم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فلا تكثر من الكلام في الفتن، فإن باب علاجها أن يغلق هذا الباب، كما روى البخاري في كتاب الأدب المفرد بسند جيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا. لا تكونوا عجلا أي عجول في نشر الخبر، مذايع جمع مذياع وهو الذي ينقل الأخبار، بذرا والبذور الذي لا يحفظ سرا بل يذيع ما يعرفه. فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا مبلحا. بلاء مبرحا أي بلاء شديدا، والبرح شدة الأذى. مكلحا تعبس منه الوجوه من شدته. وإن من ورائكم أياما متماحلة ردحا، متماحلة أي طويلة، ردحا أي عظيمة، والرداح أي الفتن العظيمة. فيقول عليهم: إن من بعدكم فتن عظيمة طويلة شديدة على الناس ثقيلة. ماذا تصنعون في هذه الفتن؟ لا تكونوا عجلا، لا تكونوا مذايع، لا تكونوا بذرا، توقفوا، لا تنشروا الكلام، لا تذيعوه، فإن الفتن تزكى بنشر الأخبار لا سيما إن لم تكن الأخبار صحيحة. وباب الفتن هو لزوم غرز الصمت والبعد عن نقل الأخبار لا سيما عند عدم التحقق، فإن هذا الباب يكف الله عز وجل به عن المسلمين شرا عظيما وبلاء مستطيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، من أسباب النجاة في الفتن ألا يتكلم الرجل فيها إلا بعلم وعدل، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها. من استشرفها تستشرفه. لا يحل الاستشراف للفتن، وأن يتصدى لها المرء متكلما ومحللا وناقدا. فلا ينبغي للمرء مطلقا أن يتكلم في دين الله عز وجل إلا بعلم، فما بالك بزمان الفتن. وزمن الفتن زمن شبهة، والشبهات قد تشتبه على كثير من أهل العلم، فما بالك بحال الجاهلين. وأضرب لذلك مثالا فيما نحن فيه، وهو القتل الذي وقع حين وقع فض الاعتصامات. ولست الآن بصدد حكم هذا القتل الذي وقع، ولا أن أكون مع فريق دون آخر، وإن كنا دائما مع الحق، ولا يهمنا قول قائل ولا فعل فاعل، فإن الغريب لا يأنس في الغربة بأحد. ولكن لأبين لكم أن الكلام بغير علم زلق. فترى عامة الناس يتكلمون عن حرمة الدم، وهذا لا يصح في هذا الموطن بل ولا في غيره. فليس كل دم عصبه الشارع، فلا يحل لأحد أن يتكلم عن الدم المعصوم إلا إذا بين بالأدلة الشرعية أن هذا الدم كان ينبغي أن يعصم. فلم يعصم الله عز وجل دم القاتل، وأباح قتل القاتل، وأباح القصاص، وجعل ولاة الأمور منوطون بهذه المهمة العظيمة. ولم يعصم الله عز وجل دم الزاني المحصن، ولم يعصم الله عز وجل دم الصائد. فمن لم تندفع مضرته إلا بقتله يقتل، كما في الحديث الصحيح: أرأيت رجلا يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. مع أنه لم يقتل ولم يزني، لكنه صائل، فيدفع بالأسهل فالأسهل. فإذا لم تندفع مضرته إلا بالقتل قتل. فليس كل أحد عصم دمه هكذا. ألا ترى أن الخضر عليه السلام قتل الغلام، مع أنه أقر موسى عليه السلام حين قال له: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ يعني هذا ليس موضع قصاص، فلماذا قتلت هذا الزكي؟ فأجابه بقوله: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. لا تندفع مضرة هذا إلا بالقتل، فإذا لم يقتل كان الفساد به عظيما. ألا ترى أنه يجوز عند عامة أهل العلم أن يقتل جماعة إذا كان عدم قتلهم يؤدي إلى قتل من هو أكثر منهم عددا؟ وهذا مأخوذ من قصة يونس عليه السلام، وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم، فكان من المدحضين. فكانت السفينة في اليم ستغرق لا محالة لكثرة عددها، فلو بد من إلقاء جماعة في الماء ليموتوا غرقا، ولو لم يقتلوا العدد القليل لمات كل من في السفينة غرقا. فألقوا جماعة منهم يونس، لم يلقوه وحده. فالله عز وجل يقول: فكان من المدحضين، من الهالكين غرقا. وهذا حكم أقره القرآن والسنة، يقتل جماعة حتى لا يقتل الكل، فلا تبكي على أي دم حتى تبين أنه معصوم. والخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور وينابذونهم بالسيف مع أنهم من العباد، مع أنهم من الزهاد، قال عليه الصلاة والسلام: أينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وقال عليه الصلاة والسلام: هم شر قتلى تحت أديم السماء. فهل يبكى على دم خارجي بعد هذا؟ هل يبكى على دم خارجي؟ إذا بكيت لابد أن تبين بأدلة أن هذا الدم معصوما، وأن صاحبه ليس من الخوارج، وليس ممن يجب قتله دفعا للمفسدة الكبرى، وليس ممن قتل نفسا، وليس صائلا، وأن الشريعة لم تبح دمه بحال. فإذا لم تعلم فاسكت، فإن الكلام بجهل عواقبه وخيمة. فالكلام في من قتل فرع على هذه المسألة، أن تقام الأدلة الشرعية أن دم هؤلاء كان معصوما، حينئذ يقع اللوم على من قتلهم كائنا من كان، أو أن تقيم الأدلة الشرعية على أن دمهم لم يكن معصوما، إما لأنهم من الخوارج، وإما لأنهم قتلوا، وإما لأن فسادهم لا يدفع إلا بهذا، وإلا أنهم لو لم يقتل هذا العدد لوقعت البلاد فيما وقعت فيه سوريا، فقتلت الألوف ثم الألوف ثم الألوف. فليس الكلام هكذا سهلا يسيرا، بل الكلام في دين الله عز وجل بقسطاس مستقيم. فلا يحل لأحد أن يقول هذا القتل كان جائزا بغير علم ولا بينة، فإن سفك الدماء عظيم محرم، ولا يحل له أن يقول هذا الدم كان هدرا إلا بنص بين، وإلا على الناس أن يسكتوا ولا يتكلموا في هذه الفتن العظيمة الجليلة، فإن باب السكوت باب السلامة، وباب القول هو باب الفتن، لا سيما إذا كان القول عن غير علم. والفتن أيها الإخوة لا يتكلم فيها إلا الجهابذة الكبار، لأن الأمر معلق بأموال الناس وبأعراض الناس وبدماء الناس وبأديان الناس، فلا يتأهل للكلام فيها أي أحد. ولهذا كان من أسباب النجاة من الفتن الهرب منها، وأن يلزم الرجل بيته، وأن يكون بعيدا عن مواطنها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائل. لا تتحرك في الفتن، لا تخذ بقول ولا بفعل. وقال عليه الصلاة والسلام: والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. كل هذا حظ من النبي، أن يلزم الرجل غرز السكوت، وأن يلزم الصمت والسلامة، وأن يبعد عن أسبابها وأماكنها ودواعيها. وقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل المسلم غنم، أو قال غنما يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ففر، لا تذهب لتنظر لتشاهد لتصور لتسجل، ولكن ابتعد عن مواضع الفتن وأماكنها، فإن في هذا من السلامة ما فيه. ولو استطاع الناس أن يبتعدوا ابتعادا كاملا عمن يؤجج الفتن لكان في هذا من الخير ومن السلامة. ومن أسباب النجاة منها الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة النصوح، كما قال الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالفتن من العذاب، بل أصلها كذلك، وقد يطلق على العذاب فتنا، كما قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي إن الذين عذبوا المؤمنين بالحريق. فالعذاب فتنة والفتنة عذاب، فمن تاب من ذنوبه ومعاصيه ورجع إلى الله عز وجل متمسكا بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كان من الناجين في هذه الفتن العظيمة. وأزيد في هذه المسألة: لا تقصر ولا تظن أنك بمنجى عن أسباب المعاصي. فإذا قيل الرجوع إلى الله بالتوبة، لا تقل رجوع الفاسقين، بل رجوع كل أحد. ولعل ذنبا يسيرا منك لا تلقي له بالا يكون سببا في هزيمة عظيمة. ألم تقع الهزيمة في أحد وحنين بمعصية يسيرة من بعض أصحاب النبي دون معظمهم وجماعتهم؟ فقد يقع الذنب منك وأنت لا تشعر، فتكون مسعر حظ وأنت لا تشعر. ومنها أن يلزم الناس غرز الأئمة الكبار، لأن الفتن تطيش فيها العقول. ألا ترى أن الفتن لما وقعت بموت النبي طاش لب عمر، وكان يقول: من زعم أن محمدا قد مات لا فعلن كذا وكذا، إنه لم يمت ولكنه رفع كما رفع عيسى. وقال أبو بكر بكلام ثابت قوي: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وعمر رضي الله عنه لم يتحمل هذا المصاب، عمر وغيره. وفي حروب الردة كان عمر لا يرى قتال المرتدين، وكان أبو بكر ثابتا كالطود شامخا، وكان النصر والخير معه. لزوم غرز الأئمة الكبار. ولذا لما جاء العلماء والفقهاء في زمان محنة خلق القرآن إلى الإمام أحمد يريدون الخروج على الحاكم، وهم أهل فقه، وهم أهل علم، جماعة الفقهاء، لكن أحمد وحده كان راسخ العلم ثابت اليقين، وجعل يقول: الفتن الفتن، الدماء الدماء، وجعل يسكنهم ويذكر لهم الآثار. فانظروا إلى موقف الإمام أحمد وإلى موقف غيره ممن ينتسب إلى العلم والفقه في زمان العظيم، زمان الأئمة الكبار. وانظر إلى كلام الشيخ ابن باز وهو يقول بكلام راسخ: ولو كان الأمير يدعوهم إلى الكفر فإن الصبر أولى من الانتشار على الذبح. وانظر إلى كلام الناس لمجرد أنهم عزلوا الرئيس مرسي، دعوا الناس إلى الخروج ولا الاعتصامات والإضرابات وإلى القتل والقتال. فانظر بين مقام الراسخين في العلم وبين مقام من ذهب إلى اعتصام محمد محمود ليتكلم ويكون مع المتظاهرين. انظر إلى فرق بين الرجلين، فرق بين الثرى وبين الثريا، بين رجل يخرج عند الناس في زمن القتل والفوضى ليدعوهم إلى الاعتصام وليكون معهم، وهو يعلم أن الأئمة الكبار حرموا الاعتصامات كلها والمظاهرات جميعها. بل أنا قلت فوق هذا المنبر أن الحويني قال: المظاهرات حرام، وعلى هذا سائر علمائنا. فانظر كيف أججوا الاعتصامات بعد نقلهم إجماع أهل العلم. فانظر إلى فرق ابن باز والعثيمين والألباني ومقبل وهؤلاء الأئمة الكبار، وانظر إلى فرق هؤلاء الأخمار الأحداث كيف يخرجون بأنفسهم ليزكوا أوار الفتن. إن لزوم غرز الأئمة الكبار في زمان الفتن عاصم للناس من كل بلية، فإن الفتنة تطيش فيها العقول حتى تدع الحليم حيرانا، فما بالك بالجهلة الأغمار والثلة الصغار. أيها الإخوة، إن الموضوع جلل والأيام حبالة، ونحن لا ندري ما نستقبله من أيام. فمن لزم غرز الكتاب والسنة وملك زمام لسانه وتكلم بعلم أو سكت فسلم نجا ونجت الأمة من الفتن. أما من خاض في غمارها وشارك في أوارها وتكلم بجهل فيها فهذا يزكي الفتنة، وعليه من تبعاتها بين يدي الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر المسلمين على الكافرين، اللهم انصرنا على الكافرين، اللهم ابطل كيدهم ومكرهم، انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي.